يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ فزع الصحابة: أنت تدعو على من؟ من هذا الذي تدعو عليه أن يذل حتى يلتصق أنفه بالرغام بالتراب؟ من يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من أدرك رمضان ثم خرج عنه ولم يغفر له. وفي حديث آخر: رقى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فرقى درجة درجة وهو يقول: آمين آمين آمين. فعجب الصحابة: من هذا الذي يدعو؟ فيؤمن النبي صلى الله عليه وسلم على دعائه: من؟ فسألوه بعد ذلك فقال: إن جبريل جاءني، جاءه وهو يصعد المنبر، جاءني فقال لي: يا محمد، من أدرك رمضان ثم خرج عنه ولم يغفر له فأبعده الله، قل آمين. قال: فقلت آمين.